بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما جلسنا مجلسا طله الندى وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منا فكنتم أيها الأحبة الأمانيا. فالحمد لله الذي جمعنا على ذكره وعلى طاعته وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لازلنا نتحدث عن أبرز الدروس والعبر المستفادة من غزوة الأحزاب، ومن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته، وهذه أرجو أن هذه العادة تكون لنا جميعا، إذا ضاقت عليه الأمور تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام، يشعر أن الفرج إيش؟ قريب، الفرج قد دنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام اعترضت صخرة للصحابة ما استطاعوا، فدعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي، يقول الصحابي، فأخذ النبي المعول فضربه الضربة الأولى فانقسم ثلثه فبرق لامع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الآن. يضرب الثانية فينفلق الثلث الثاني: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح المدائن، والله إني لأبصر قصرها الأبيض الآن. ثم يضرب الثالثة: الله أكبر، والله لقد أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء الآن. في شدة الهم الصحابة رضوان الله عليهم يشعرون أن الأعداء قد أحاطوا بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بمستقبل عظيم. لماذا؟ لأن هذا هو الدين الحق. قال المؤمنون: ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول بعض المنافقين: المؤمنين ازدادوا إيمانا وثقة بوعد الله عز وجل، بينما يأتي بعض المنافقين فيقول: محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. فكان هذا من المواقف الجليلة والعظيمة لصحابة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. المشركون أو اليهود استطاعوا أن يقنعوا قريش، وأقنعوا غطفان، وأقنعوا بني مرة، وأقنعوا 10,000 مقاتل من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم. كان الذي يقود هذا حيي بن أخطب رئيس بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب حيي بن أخطب، بقي أهم ضلع في هذه في هذا العدو وهم يهود بني قريظة، هم الذين بقوا في الداخل. فذهب حيي بن أخطب إلى كعب ابن أسد القرظي، فقال، فطرق بابه فمنعه من دخول الحصن، وقال له: يا كعب، افتح لي الباب. قال: لا أفتح لك، إنما بيني وبين محمد وفاء وعهد، ولم أرى من الرجل شيئا، وأنت رجل شؤم، فاذهب عني. فما زال به يقنعه ويتحدث معه ويحاول أن يضغط عليه بعدة أمور حتى يأذن له بالدخول إلى الحصن، فما زال به حتى قال: أنت لا تريد أن تفتح الباب حتى لا تطعمني طعامك، يصفه بالبخل. فقال: أدخله. قال: لقد جئتك ببحر طامن، جئتك بقريش، وجئتك بغطفان، سيذهب محمد وسننتصر عليه. قال: إليك عني، إني لم أجد من محمد إلا وفاء وصدقا، ولا أريد أن أدخل معك في هذا الأمر. فما زال به حتى أقنعه، فقال له: لن أقبل حتى تبقى معي في هذا الحصن، إن قتلت تقتل معي، وإن بقيت تبقى معي. قال: نعم، أنا على ذلك. فنقض عهده من النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتوثق من الأمر، قال: من يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم؟ قال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله. قال: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. فذهب فقال: يا رسول الله، لقد نقض القوم عهدهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزبير بن العوام من المهاجرين، أراد أن يرسل من الأنصار ممن هم من مواليهم، من موالي يهود بني قريظة وهم الأوس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى القوم فتأكدوا من خبرهم، فإن كانوا على العهد فارفعوا بذلك أصواتكم، وإن لم يكونوا على العهد، إذا نقضوا العهد فلا تخبروا الناس علانية. لا أريد أن أفت في عضد الناس. قالوا: نعم يا رسول الله. ذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة حتى وصلوا إليهم، قال: يا قوم، نذكركم العهد الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: من محمد؟ لا نعرفه. قال: العهد الذي بينكم وبين رسول الله وبين رسول الله. قال: لا عهد بيننا وبين محمد. فسبهم سعد بن معاذ سبا شديدا، فقال له سعد بن عبادة: دعك منه يا رجل، إن الذي بيننا وبينهم أسمى من هذا الأمر. عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، عضل وقارة. عضل والقارة قبيلتين من القبائل الذين قتلوا أصحاب الرجيع، أراد أنهم قد غدروا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مثل هذه الأمور يتفاءل ويحث أصحابه رضوان الله عليهم على التفاؤل وعلى الأخذ بهذا الأمر العظيم. حاول اليهود أن يرسلوا إلى قريش وغطفان، قالوا: أرسلوا لنا 2000 مقاتل ونحن نكفيكم محمد. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه في عدة أماكن في المدينة حتى يمنع دخول المشركين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم لكم بهذا الموقف العظيم الذي يدل على مدى قوة إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. الآن الأعداء كثير، والصحابة متخندقون في هذا الخندق، والأعداء من الداخل والأعداء من الخارج، حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لقد كنا نخشى على النساء والذرية من اليهود أكثر مما نخشاه من المشركين. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل أمرا من أجل أن يفشل هذا التحالف الذي بين المشركين، فأرسل إلى سيدي غطفان عيينة بن حصن والحارث بن عوف، فقال لهم: سأصالحكم بثلث ثمار المدينة، لكم ثلث الثمار ولكن بشرط ترجعون الآن وتتركون قريش. قالوا: نعم، لا قريش ولا غيره، نأخذ ثلث الثمار ونذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن أستشير أصحابي وأخبركم. كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، ودعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال لهم: لقد حدث كذا وكذا، وقد استدعيت سيدي قبيلة غطفان وأريد أن أصالحهم على ثلث ثمار المدينة، فما رأيكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل هذا الأمر من الله جل وعلا؟ يعني ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر، أمر وحي أم هو استشارة ونبدي رأينا وهو حرب ومكيدة؟ قال: لا والله، ما هو إلا الرأي. قال: يا رسول الله، والله لقد كنا على الجاهلية ونحن نعبد الأوثان ونشرك بالله، وما يطمع الواحد منهم أن يأخذ تمرة من المدينة إلا قرا ضيافة أو بيعا، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأكرمنا الله بك وأعزنا بالقرآن نعطيهم الدنية في ديننا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هو إلا رأي رأيته لما رأيت أن العرب قد رموكم عن قوس واحدة. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، اعطني الصحيفة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فمزقها، ثم قال: ليجهدوا علينا الآن. هكذا رضوان الله عليهم، كانوا في عزتهم وفي إيمانهم وفي تضحيتهم وفي بذلهم وفي عطائهم لهذا الدين العظيم والذي قدموا فيه أعز ما يملكون. كان الواحد منهم لا يتنازل ولا يتساهل في أمر دينه ولا في أمر عقيدته ولا في أمر مبادئه، وهذا الذي أورثهم هذه الأمور العظيمة التي شرفهم الله بها وجعلهم صحابة لمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم بعد هذا كله أتى النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يخذل بين المشركين. من الأحداث العظيمة التي وقعت في هذا الأمر أن غطفان لما نقض الصلح بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا يتحدثون أننا نريد أن ننسحب، لأن قريشا لو علمت عن هذه المفاوضة في حد ذاتها ستكون أزمة على قبيلة غطفان مع قريش، لكنهم فيما بعد قرروا هذا الأمر وانسحب الجيش جميعا وكفى الله المؤمنين القتال. من الأحداث العظيمة التي حدثت موقف سعد بن معاذ. هذا الرجل العظيم لا بد أن تقرأ سيرته كثيرا، يعني حينما ترى أن رجل واحد فقط اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وهو سعد بن معاذ، ومع ذلك عمره يعني ما عاش في الإسلام منذ أن أسلم إلى أن قتل رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة كان عمره 6 سنوات فقط في الإسلام، ومع ذلك اهتز عرش الرحمن جل وعلا لوفاته رضي الله عنه وأرضاه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بينما نحن في حصن لبني حارثة وكانت معي أم سعد، فمر سعد رضي الله عنه وعليه درع قصيرة مقلصة لا تستر سائر بدنه، فكان يسير وفي يده الرمح وهو يقول: لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فتقول أمه: لقد تأخرت عن الجيش يا سعد. هي تدفع به، هي تريد الجنة وتريدها لابنها وتريدها لنفسه. قالت: لقد تأخرت عن الجيش يا سعد. فقالت عائشة رضي الله عنها: فكنت أقول لأمه: كنت أتمنى أن سعدا قد رفع درعه قليلا، لأن يده كانت مكشوفة، وبالفعل أصابه في هذه المعركة سهم في كاحله في أكحله وهو عرق في الذراع، وكان سببا لموته رضي الله عنه وأرضاه. رماه رجل يقال له ابن العرقة، فقال سعد: اللهم عرق وجهه في نار جهنم. ثم قال سعد: اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين نبيك وبين قريش فاجعلها لي شهادة، وإن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا اللهم أبقني لها، فوالله لا خير عندي أن أقاتل قوما قاتلوا نبيك وأخرجوه، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريظة. كان هذا الأمر واستجاب الله دعاءه، وكانت هذه المعركة القوية الفاصلة التي حدث فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. يقولون: رجل بألف، وهذا هو نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لما يأتي الفرج سبحان الله لا تدري من أين يأتي. نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو في المعركة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني قد أسلمت ولا يعلم بإسلامي أحد، فماذا ترى؟ قال: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. وانظر إلى موقف نعيم بن مسعود رضي الله عنه وذكاؤه، كيف كان سببا في تفرق الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول نعيم بن مسعود: فذهبت إلى يهود بني قريظة فقلت لهم: تعلمون مكانتي عندكم؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون موقفي معكم؟ قالوا: لا نشكك في صدقك. قال: فإن المقام مقامكم غير مقام قريش وغطفان، الأرض أرضكم فلن تخرجوا منها، وقريش وغطفان إذا انسحبوا فستبقون أنتم في وجه محمد. قالوا: ما الرأي؟ قال: الرأي أن ترسلوا إليهم وتطلبوا رهن عشرة من أشرافهم يبقون معكم في الحصن، وبهذا تضمنون أنهم لا يتركونكم. قالوا أشرت بالرأي. قال جيد. ذهب إلى قريش ووقف مع أبي سفيان، قال كيف رأيي فيكم؟ قالوا أنت من خيارنا ولا نشكك في رأيك ولا في صدقك. قال فإن اليهود قوم بهت وقوم يغدرون، وقد سمعت أنهم سيتحالفون مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسلوا إليه أننا سندفع إليك بعشرة من المشركين لتقتلهم، ثم نغير نحن وأنت على قريش وغطفان. قالوا ننظر في الأمر. ذهب إلى غطفان وأخبرهم بما أخبر به أهل مكة، وأرسل أبو سفيان ليهود بني قريظة يقول لهم إن مقامنا مقام عظيم، فقد مات الخف، يعني مات الخيل، ماتت الخيل وماتت الإبل، والرياح والبرد يعني قد آذانا كثيرا، فابدأوا بقتال محمد ونحن نقاتله معكم. فأرسلوا إليه اليوم يوم سبت، وتعلمون ما حل بمن قاتل في يوم السبت ممن قبلنا ممن تعلمون خبره، وإننا لا نقاتل محمدا حتى تبعثوا إلينا عشرة من أشرافكم يكونون رهنا عندنا حتى لا تتخلون عنا. قال أبو سفيان صدقكم نعيم، صدقكم نعيم بن مسعود رضي الله عنه. فأرسلوا إليهم إننا لا ندفع إليكم بأحد، فإما أن تقاتلوا محمدا معنا وإما أن نقاتله نحن. فقال اليهود صدق نعيم بن مسعود رضي الله عنه. فكان هذا سببا في إدخال الخلاف بين اليهود وبين غطفان وبين قريش. نكمل بإذن الله عز وجل أحداث هذه الغزوة في اللقاء القادم، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.